لفت نظري تحذير من لكتب تضعيفه لمئات لمئات لا يرضى عليك كيف الكلام؟ سيأتي اي نعم تضعيفه مئات من الاحاديث ذلكم ان مئات تأتي مفعول لتضعيف المصدر. طيب له وجه لهذا لغة هو هذا ما ارى ذلك ما دام ان الاصل هو الاصل وهو انه يتعدى الى المفعول من غير نفسه. اي نعم هذا هو. جزاك الله خير. طيب شيخنا اتقبل الله طاعتكم. اهلا وسهلا ان شاء الله نراكم. يا من لا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.